ثم أما بعد أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم أيها الأحبة، وطاب ممشاكم، وطابت مجالسكم، وألف مرة هنيئا لكم بهذه المجالس الطيبة المباركة التي فيها من الخير والفضل ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ما أجمل الاحتسام وما ألذه أيها الأحبة هنا، وما أعظم وأجمل ثمرته. كنت أتأمل في يوم هذا أيها الأحبة قيمة الاحتساب، وهذا الدين العظيم الذي حتى العادة تنقلب إلى عبادة وأجر عظيم. بماذا؟ بالاحتساب، بل حتى شهوة المرء تنقلب إلى ماذا؟ إلى أجر عظيم جدا. أرأيتم أعظم من هذا الدين الذي يقول: واللقمة تضعها في فم زوجتك أو في فم زوجتك، لك فيها إيه؟ متى؟ حينما تستشعر هذا الجانب، حينما تضعها وأنت تستشعر. وفي بضع أحدكم أجر، يا لله، ما أشد غفلة أنفسنا عن مثل هذه المعاني السامية. حينما يبهر المرء، حينما يرى ممثلا يمثل شيئا من هذه الأمور والعلاقات، مثلا الزوجية أو مثلها، يعجب الناس ويثنون عليه بذوقه ولطفه وعنايته. وإنما فعل هذا ماذا أيها الأحبة؟ تمثيلا، أليس كذلك؟ وربما أيضا تزويرا، فما بالكم بالمؤمن أيها الأحبة الذي يكسب بهذا مكاسب. ما أجملكم حين بالفعل أيها الأحبة يجلس الإنسان ليتأمل ما الذي أتى به من مكان بعيد، وما الذي أجلسه في هذا المكان، وما الذي جعله يصبر على بعد الأهل وفراق الأحبة، وما الذي جعله يصبر أيضا ويثني ركبته في هذا المكان الطيب المبارك إلا الاحتساب لله سبحانه وتعالى في هذا السبيل. فأنا أقول أولا هنيئا لكم، وثانيا أن الاحتساب أيها الأحبة ليس درجة واحدة، بل هو ماذا؟ درجات. ألا يمكن أن نرقى في هذه الدرجات وأن نكسب منها المكسب العظيم؟ بلى أيها الأحبة، وسامحوني حينما أطلت هنا في هذه المقدمة، وكم أحب أن أزيد فيها لثمرتها العظيمة. والنقص فيها نقص عظيم، لأن الزمن سيمضي، الزمن سيمضي. فكم من الدرجات من الاحتساب أودعناه؟ مضت الساعة التي قبل قليل، أليس كذلك؟ والأيام الماضية أيضا، ولكن دعونا في هذه الساعة التي مضت، هل يمكن أن نرجعها؟ لا يمكن أن نرجعها. هل الناس في درجة واحدة في درجة الاحتساب والهم القلبي؟ أيضا كذلك، عسى الله أن يرفعني وإياكم بها إلى أعلى درجات الاحتساب ويجزل لكم الأجر والمثوبة. كأني رأيت العنوان: مقدمات في دراسة سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. والحق أيها الأحبة أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن نتحدث عنها في مقدمات عاجلة سريعة، فهي تحتاج منا إلى أمر عظيم وإلى عناية تامة. ولكننا نأخذ في هذه المقدمات ما يكون مفتاحا بإذن الله عز وجل للدخول إليها. وسأبدأ أولا لئلا أطيل في أهمية السيرة النبوية. سؤال الأول أيها الأحبة وأرجو أن نتجرد، هل ترون أن الأمة جمعاء، الأمة عندها عناية واهتمام بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هناك اهتمام لدى الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، في سيرته صلى الله عليه وسلم؟ أجيبوني. ها؟ يختلف من بلد إلى آخر ومن شخص إلى آخر. نحن نريد الطابع العام عموما، لو أردنا أن نأخذ طابعا عاما إحصائية عامة. فيه تقصير. ها ها في غفلة، يعني عندنا محبة له لكن هناك غفلة. ها جميل جدا. هذا أيضا لو كان هناك اهتمام لكان الحال غير الحال. أيوة ها ارفع صوتك يا أخي. أحسنت، كأنهم لم يقرأوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. الصوت بعيد عني، أنا لم أسمع ما يقول. هل سمعتم؟ أنا لم أسمع. ها يا أخي. من التقصير في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. في الحقيقة يا إخوان، نعم، هو كما أجاب الإخوة. أن هناك تقصيرا في جانب سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم والعناية بها من عامة الأمة ومن خاصتها أيضا يا إخوان، حتى الخاصة هناك تقصير. وسامحوني إذا قلت إن الوقت يضيق عن بيان مثل هذه القضايا، وحتى الخاصة كما قال ابن القيم رحمه الله، حتى الخاصة يا إخوة ماذا عندهم عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هاي إخوان، يعني نحن نقرأ الآن السيرة، هناك أناس يقرؤون السيرة، يقرؤونها ماذا؟ ماذا يقرؤون فيها؟ ها؟ إيه؟ حتى تأتي في الحياة، لكن لا، مجمل القراءة الآن. لو أنا قلت لكم اختاروا لي كتاب، ماذا تقرؤون السيرة؟ أين تقرؤونها؟ وماذا قرأت يا أخي؟ وماذا استفدت من قراءة سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ جميل، لأن يكفينا الشق الأول. ها يا عم، اللهم صل وسلم. تفضل. هي اي احسنت. نحن عندنا عدة إجابات الحقيقة أعطتنا فتحا نستطيع أن ندخل منه ونتحدث. أخونا يقول إن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها الناس كسيرة أي رجل، سيرة أي إنسان، سيرة أي مثلا إنسان له أمر معين، مثلا يعني والله مخترع اخترع الكهرباء، قرأوا الناس عنه صحيح ولا لا؟ فقرأوا عن حياته، ولد وتربى وتعلم وفعل صحيح ولا لا؟ وكذلك يعني دعوني أيضا كأيضا أي عظيم من عظماء المسلمين مثلا. اسمحوا لي يا إخوان، مثلا ألست لو سألت بعض الإخوة والأحبة عن عمر بن عبد العزيز لربما أجابك أكثر ما يجيبك عن من؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو هما في المنزلة ماذا؟ سواء. ولو سألت عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لوجدت أن الإجابة أيضا متقاربة جدا. أو لو سألت عن إنسان في هذه الحياة عندنا الآن لوجدت الإجابة ماذا؟ متقاربة، أليس كذلك؟ وهذا نوع. بل يا إخوان، كم يحفظ الناس الآن لو سألت عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لعدوا لك غزواته. لو قلت عدوا غزوات النبي صلى الله عليه وسلم لعد لك البعض مثلا غزوة غزوتين ثلاث أربع، أليس كذلك؟ هل حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها غزوات؟ كم أخذت الغزوات من حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كان اهتمام الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أيها الموفقون ويا طلاب العلم اهتمامهم بغزوات النبي صلى الله عليه وسلم فحسب؟ وهل نقلوا لنا فقط غزوات النبي صلى الله عليه وسلم؟ قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تحتاج منا إلى إعادة قراءة، وإلى تأني، وإلى رجوع، وإلى معرفة بأهميتها. أخونا أيضا ذكر لنا نوعا من القراءة آخر، وهو جعل سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم خاضعة لمواسم معينة. سامحوني لو قلت إن اليوم مثلا هو يوم عيد مولد فلان، هو الشخص نفسه يوم عيد علي، جميل، أو يوم عيد، لا تزعل الشيخ، الشيخ سلامة عيد ميلاده، وحصل على حفلا صغيرا لعيد ميلاده، وبعد أيام جاء مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى بمجموعة وقرأ قصيدة، وربما ماذا غلا في هذه القصيدة وعصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم في آخر وصية له قبل موته التي ودع الأمة بها، ألا إيه؟ لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. اقرأوا للبوصيري، اقرأوا للبرعي، اقرأوا لغيره، ستجد شيئا كثيرا. يا أكرم الخلق، ما لي من أذوذ به إلا كعند حدوث الحادث اللممي، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. وفي هذه اللحظة يوصلون النبي صلى الله عليه وسلم إلى إيه؟ إلى الغلو، وبعد ذلك اليوم لا يعرف نبي الله صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ هل هذه حب لرسول الله أو قراءة لسيرته صلى الله عليه وسلم؟ لماذا نقول أهمية السيرة؟ من أين نستمد هذه الأهمية يا إخوان؟ أنا قلت أول عنوان أهمية السيرة ومدارستها. من أين يستمد أهمية السيرة؟ قد يأتي لي أدآت يقول أنت يا أخي ما أنت يعني مجانب للصواب، أنت تقول أهمية السيرة ليس لها أهمية، صح ولا لا؟ ها؟ أليس في أناس ربما قالوا كذا؟ ها يا أخي؟ ها؟ أحسنت. أنا أهتم بالسيرة أيها المؤمنون أولاً ويا طلاب العلم، ومن ذا الذي بالفعل يعتقد هذا ويصل إليه ويستدل به؟ لأن الله عز وجل حفظها في كتابه العزيز وذكرها في كتابه العزيز، وحينما تذكر في هذا الكتاب العظيم العزيز فماذا يعني هذا؟ ولم يذكر جزء يسير منها أيها المؤمنون ويا طلاب العلم وطالبات العلم، بل ذكرت من أولها إلى آخرها بدقائقها وتفاصيلها، بل بأعظم من ذلك. أرى الوقت يمضي وعلي أدرك وقتا بعد قليل لأتكلم عن ميز القرآن الكريم في عرض السيرة النبوية. من ولادة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أن ودع الدنيا آخر شيء جاء في كتاب الله عز وجل، وما بينها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حاضرة وموجودة. ألم يقل الحق تبارك وتعالى: ألم يجدك يتيما فآوى؟ ألم يصف القرآن الكريم حالة العالم والعرب قبل بعثته النبي صلى الله عليه وسلم؟ وحينما تريد أن تتحدث السيرة النبوية وتأتي بأول باب من أبوابها حالة العالم أو حالة العرب على اختلاف بين أهل الشأن، أي يقال هذا أم يقال هذا، من أين تستدل؟ أليس من كتاب الله عز وجل؟ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، إلى غيرها من الأمور الكثيرة، والأحداث تتوالى إلى أن تصل اليوم. أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويعلم الناس من هذه الآية والصحابة ما يعلمون رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، وتأتي قبلها أيضا إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم عند ربكم يوم القيامة تختصمون. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. ألم يقل القرآن: يا أيها المؤمنون؟ بعد هذا كله سورة الانشراح ألم نشرح لك ها ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك إيه ها ورفعنا لك ذكرك؟ يا أخي، حينما أتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن سيرته بين أبنائي أو في مجتمعي أو في مجلسي أو في درس العلمي، لست أنا الذي أذكر محمدا صلى الله عليه وسلم نبي الله إنما الله الذي رفع ذكره وأعانني ولطف بي ووفق إلى أن تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله هو الذي رفع ذكره سبحانه وتعالى وأعلى مناره صلى الله عليه وسلم وجعله هاديا ومبشرا ونذيرا وسراجا منيرا. رفع ذكره، فمن ذا الذي يريد أن يخفض ذكره؟ ومن ذا الذي يتمثل هذه الآية فيرفع بنفسه، يرفع نفسه بذكر من؟ بذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياته. ما أن مدحت محمدا بمقالتي، لكن مدحت مقالتي بمحمد عليه صلوات الله وسلامه. كم من السيرة في القرآن الكريم؟ اقرأ من أول القرآن إلى آخره، كما قلت لكم بدءا بقوله سبحانه وتعالى: ألم يجدك يتيما فآوى، وانتهاء بوفاته صلى الله عليه وسلم والإشارة إليها. يقول أحد المستشرقين الذين درسوا القرآن، درسوا السيرة ولم يسلم، مستشرق، يقول: إن القرآن الكريم قد استوعب السيرة كاملة. يا إخواني، إذا كان هذا يقوله، فماذا يقول المؤمن اللي يقرأ القرآن ويتذوقه؟ لربما هذا مع حذقه ومع دقتهم فاتت عليه أشياء كثيرة هي في داخل ماذا؟ في السيرة، في كتاب الله عز وجل، ولكنه لم يعلمها. فكيف يقول هذا، هذا الرجل، هذا المستشرق؟ وماذا يقول طلاب العلم أيها الأحبة؟ دعوني أعرض سريعا أيضا إلى ميز القرآن الكريم في عرض السيرة النبوية، لأنه يبدو أن الوقت لن يسعفنا في أخذ المصادر، وإن أسعفنا لم نعد ثانية. ما هي ميزة القرآن في عرض السيرة؟ من يعطيني؟ القرآن له ميز في عرض سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ما هي هذه الميز التي تميز بها كتاب الله؟ وهو متميز سبحانه وتعالى، لا يحتاج إلى شهادتنا، لكن نحن ماذا؟ للعلم بها نناقشها. هيا إخوان، ما قرأتم في كتاب الله السيرة أبداً؟ وما عنا في أذهانكم أشياء رأيتموها في كتاب الله عز وجل لم تلحظوها في غيره؟ هاي شيخ، ها؟ الإجمال والإعجاز، جميل جدا، الإجمال والإعجاز، هذه ميزة القرآن، الإجمال نعم. وسيأتي جانب ثاني أيضا سنحتاج إلى دليل له. ها ها، ماذا؟ لم أسمعه. إيه؟ القيادة والقدوة، نعم. والله عز وجل قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وكم من آية أمر المؤمنين بالاقتداء بمن، وطاعة من، واتباع من، بل وحذرهم أعظم التحذير من ماذا؟ من المخالفة. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم الآية. أيوة، ها ها، جميل، بيان في القرآن الكريم وتأكيد بشرية النبي صلى الله عليه وسلم مع ما فضله الله به واصطفاه واختاره سبحانه وتعالى. ها ها، مبادئ العلاقات بين الناس، وهذه القضية ستقودنا إلى شيء بعيد لو دخلنا إليها يا إخوان. وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: ما كان أحد أكثر استشارة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المؤيد بالوحي. وين الناس اليوم؟ أين القادة؟ أين الإداريون؟ أين أيضا الآباء والأمهات والأسرة؟ أين الأبناء؟ أين الإخوة والأخوات من هذا المبدأ العظيم؟ هل هو موجود؟ مع الأسف كثير من الناس يغفل عن ماذا؟ عن هذا المبدأ. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يستشير نساءه في أمر الناس، فما بالكم في أمر ماذا؟ في أمر الأسرة نفسها. هل هذا موجود عندنا في الأسرة؟ وهو يصب في مجال الاقتداء الذي ذكره الأخ: القدوة، الاقتداء والقدوة. وكم كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب اللي أشار إليه القرآن يربي صحابته وأمته على ماذا؟ وأهله وأسرته بالقدوة. وكم كانوا يتأثرون بهذا ويقتدون بماذا؟ بأفعاله صلوات الله وسلامه عليه. ولو أننا طبقنا هذا المجال لما كان ما ذكره أخونا قبل قليل أن الأمة في انحرافات بعيدة جدا. سأعطيكم مثالا واحدا في تربية القدوة وأنتهي. أمشي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا أريد أن ننتبه يا إخوان، لأنه كثيرا من أحداث السيرة بالفعل تمر علينا مرور ماذا؟ مرور الكرام، خبر عادي أو ملحظ سريع. خذوا مثلا يا إخوان حديث مشهور: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على فاطمة في بيتها هشت. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت عليه فاطمة في بيته هش بها وبش وقبل ما بين عينيها. إيش تكملت الحديث؟ ووضع لها الوسادة لتجلس عليها. أكملوا لي الحديث رحمكم الله. هاي يا أخوان، لا والرواية كان النبي صلى الله عليه وسلم دخلت عليه فاطمة هش وبش بها وقبل ما بين عينيها ووضع لها وسادته لتجلس عليها رضي الله عنها وأرضاها وصلى الله وسلم على أبيها. تكملة هاي شيخ. حلو، بس أنا أبغاك تبدل حرفا واحدا، بس حرف واحد بس أبدله لي، حرفا واحدا أريد أن أبدله. وهذا الحرف يا إخوان له معنى عظيم. طبعا إحنا مع الأسف سامحونا في الضعف في اللغة والبلاغة والبيان، الله المستعان. حرف واحد فقط. هذا الحديث صحيح. لا، ليس حرف الهاء. لا هاي شيخ غير حرفه. أول حرف غيره، أول حرف غيره. أنت الآن أسقطت أول حرف. أول حرف غيره ويتغير معنى كاملا. أحسنت أنت، وقلت وكانت، أليس كذلك بالواو؟ هل هناك فرق بين الواو والفاء؟ ها يا أخوان؟ أيوة. يقولون طبعا أهل اللغة الله المستعان رحمهم الله سامحونا يعني، إن الواو تقتضي المشاركة، أما الفاء تقتضي الترتيب والتعقيب. الفاء تقتضي الترتيب والتعقيب. يقول لك أنك إذا قلت الحين دخل محمد من هذا الباب، دخل محمد وزيد، هل هناك فرق بين دخل محمد من هذا الباب وزيد، وبين أن أقول دخل محمد فزيد؟ صح ولا لا؟ قال لك هذه ترتضي التعقيب والترتيب والتعقيب السريع، جميل ولا لا؟ فكانت فاطمة. وهنا يشعرك بمعاني كبيرة يا إخوان، لا أريد أن أدخل فيها. الأول أنه هالترتيب السريع لم يكن هناك تعليم بين الفعل والفعل، لم يكن هناك تعليم، لأنه ماذا الفاء تقتضي؟ ماذا؟ الترتيب السريع والتعقيب، فيشعرك بأن لم يكن هناك ماذا؟ تعليم وتلقين ومدارسة وربما مخاصمة مع البعض علشان الاقتداء، لا، ترتيب وتعقيب. فكانت إذا دخل عليها رضي الله عنها تهش به وتبش وتقبل ما بين عينيه وتضع لها له الوسادة. من منا يربي أبناءه بالقدوة؟ وكم من المسلمين حينما يقرؤون هذا الحديث أو يقرأ عليهم يتبادر إلى ذهنهم ماذا؟ هذا المعنى ويتأملوه. لماذا نفتقد القدوة أيها الأحبة؟ بل لماذا يا أيها الأحبة نعطي نحن تناقضا في القدوة؟ صحيح ولا لا؟ مثل ما تفضل أخونا قبل قليل، ربما كان الأب يطالب أبناءه بالصلاح والتقى والخير وغيرها وهو بعيد من هذا، هل يمكن أن يقبل منه؟ وأعجب من هذا أن يكذب الأب أمام أبنائه ويطلب منهم ألا يكذبوا، هو يكذب ويطلب ألا يكذبوا عليه. أعطيكم مثال بسيط، ممكن لكن أبعد من هذا، ممكن يطرق الباب طارق فيقول الأب لابنه قل للطارق إنني ها لست فيه، صح ولا لا؟ ما رأيكم لو رجع الطارق، لو رجع الابن والذي يطرق محبا، قال له والده من الذي يطرق الباب؟ بعد أن قال له قل له ليس موجودا، قال له يا بابا اللي يطرق الباب سلامة، قال له أنا أعرف اللي يطرق الباب محمد، تكذب علي؟ يقول له كذا ولا لا يا إخوان؟ يقول له كذا ولا لا؟ وينهاه عن الكذب، وهو ماذا؟ علمه الكذب إرادة. وكم في حياتنا من ماذا؟ من هذه الجوانب الكثيرة، والله المستعان. إذن القرآن الكريم أيضا بيّن لنا إيه؟ القدوة والاقتداء. إيش في ميزة يا إخوان؟ التفصيل الجميل مع الاختصار الشديد. اقرأ عن غزوة بدر بأحداثها من أولها إلى آخرها، واقرأها في كتاب الله سبحانه وتعالى. اقرأ عن أحد وأحداثها في الكتب، واقرأها في القرآن من أولها إلى آخرها. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، والنهاية حتى آخر المعركة بعد التفاصيل يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله ورسوله. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. التعقيب على الحدث والعظة والعبرة منه. واقرأ في كل غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وفي كل ما جاء في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كيف التعقيب اللطيف الجميل: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. بقيت ميزة للقرآن يا شباب ويا طلاب العلم، لن تجدها في أي مصدر ولن يحدثك عنها أي بشر في عرض السيرة النبوية. ما هي؟ ها؟ أحسنت، هذه كثير في القرآن بالفعل، وهذه لفتة جميلة، وهذا جانب الحقيقة مهم في في في في التنبه له. إذا كان هذا يعني الله سبحانه وتعالى في رفعه لذكر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من رفع ذكره، خطابه له: يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها المدثر، يا أيها المزمل، إلى غيرها كثيرا في هذا الخطاب، وليس بالاسم المجرد صلوات الله وسلامه عليه. هذا أيضا يحتاج منا إلى تأمل. وأنا أقول يا إخوان، ميز القرآن ماذا؟ كثيرة. لو ذهبنا لذهبت المحاضرة كلها في هذا الجانب. أيوة، هنا ميزة في القرآن لا تجدها في غيره. ها؟ التزكية والتعليم. ها؟ التزكية. التزكية والتعليم. التزكية نعم ربما، لكن أنا ألمح لمعنى آخر بعيد يا إخوان. ها؟ تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم. يا إخوان، لو ذهبنا بالفعل لقضية الفوائد هذه والأدلة لرأى الميز في القرآن الكريم لوجدنا كثيرا، لكن هناك شيء لا يمكن أن تجده إلا في كتاب الله. ها؟ ذكر إيه؟ ذكر أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، كالصحابة ذكروا من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، يقول الحق تبارك وتعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، وقال سبحانه وتعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ويقول سبحانه وتعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، إلى غيرها من الآيات الكثيرة. ماذا تستنبط من هذا يا أخي الكريم؟ ها يا طالب العلم، ها؟ أحسنت، الإخبار عن خلجات النفوس. وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. كل هذه غريبة يا إخوان، من الذي يخبرك بالفعل عن الصحابة وهم قد صبروا وجلدوا وجلسوا شهرين وزيادة يحفرون في الخندق وأمام الناس أنهم أقوياء وأنهم رضي الله عنهم وأرضاهم مع ما بهم؟ ويقول الله: وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب قلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ايه؟ ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. خذها بدقة يا أخي الكريم، ليست من رسول الله. وعلى الثلاثة الذين خلفوا، من منهم؟ ها؟ أحسنت سلامة، كعب مالك. لا، أنا أريد كعب مالك وأريد أن أذكر يعني وضعه. كعب مالك رضي الله عنه ماذا يقول؟ يقول: فلما مضت علينا 40 ليلة، مضت 40 ليلة. إيه؟ أنا جالس أمامك وممكن تبتسم، صحيح ولا لا؟ وأنت تحمل هموم الدنيا، ممكن تبتسم أمامي وأنت تحمل في داخلك حقدا دفينا، أليس كذلك؟ هل أعلم شيئا؟ لا. أنت تعلم أنا لا أعلم، لكن الله أعلم سبحانه وتعالى. يقول كعب رضي الله عنه: فلما مضت علينا 40 ليلة ونحن على الحالة التي ذكرها الله. شوف، هل في أحد أعلم من النفس بالنفس؟ قال: ونحن على الحالة التي ذكرها الله عنا، ضاقت علينا الأرض بما رحبت، وضاقت علينا أنفسنا التي بين جوانحنا. فما هي بأنفسنا التي نعرف؟ سبحان الله، سبحان العليم الخبير، وما أعظم هذا الكتاب العزيز. أقف هنا أيها الأحبة في مسألة القرآن الكريم، والمقصود فقط هو الإشارة وليس التفصيل. ها؟ أنا والله أظن قال 40، لكن إذا تحفظها 50 يمكن، أنا الآن أحتاج إلى مراجعة لها. 50 هي النهاية طبعاً، آخر شيء اللي هي 50 هي النهاية، وربما تكون 50، أنا لا أذكر الآن، لأنهم بعد 40 أمروا أن يفارقوا أزواجهم، وقد تكون بالفعل يعني، هل هي في هذه اللحظة أم في 50؟ الله أعلم، أنا الآن لا أستطيع أن أجزم، لكن أنت معهم زوجاتهم، نعم، هم الضيق عليهم حتى من هجر النبي والناس لهم كانت قد ضاقت عليهم الدنيا، وربما أبلغ أن تكون 50، لكن أحتاج إلى مراجعة الرواية فقط. القرآن الكريم اعتنى بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. متى بالفعل نعرف هذا الشيء؟ الأمة الإسلام متى تستقرئ وتعلم أن الله عز وجل حفظ هذه السيرة بحفظها في القرآن الكريم، واهتمام القرآن بها يعطيها أهمية كبيرة. ثانيا، حفظ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حفظا دقيقا. حفظ الصحابة رضي الله عنهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حفظا دقيقا. وعندنا هنا مشكلة يا أيها الأحبة يا طلاب العلم، أن بعض الناس يقول أن روايات السيرة كلها موضوعة أو ضعيفة، صحيح ولا لا؟ هذا كلام موجود، أليس صحيحا؟ ما يا إخوان، يقول سيرة النبي صحيح، سيرة النبي مهمة وجيدة وجميلة، لكن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم موضوعة ضعيفة، كل الأحاديث التي فيها ضعاف. وقد يقول لك أنت، وأنا أقول نعم حقيقة، لو درست السيرة لقلت جملة من الروايات المشهورة عندنا أن هذه ضعيفة وموضوعة، صح ولا لا؟ سأقول لك صحيح، أنا سأقول هذا. لكن أليست هناك سيرة صحيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ وضع صحيح يا إخوان، كيف يا إخوان؟ ها؟ كتاب الله عز وجل، ها؟ كتاب الله عز وجل جاء بشكل موجز مشمل، السيرة أتى بشكل مفصل في هذه الكتاب. هل هناك روايات صحيحة في السيرة؟ ها؟ إيه؟ يقول الشيخ في الصحيحين. يا أخي وش دخل السيرة في الصحيحين؟ كل واحد يا أخي أنا أبي السيرة يجيب لك كتب السيرة، يجيب لك ابن هشام والواقدي والزهري وموسى بن عقبة وغيره، صحيح ولا لا؟ ورب جاء ما جاء تالك بكتب أخرى أيضا. ها؟ شيخنا البخاري ومسلم بوّبوا أبواب في السيرة كاملة من غير طريق الواقد والذين هم في من الضعفاء والمعروفين بالمتروكين والكذابين، فقد بوّب. يعني في كتاب في السيرة للبخاري؟ أولا البخاري رحمه الله له باب لا أنا أسألك، هل للبخاري كتاب في السيرة؟ لا هذه في الرجال، التاريخ الكبير، التاريخ الصغير، التاريخ الصغير فيه نتف. هاي يا إخوان إيش تقولون؟ ماذا تقولون في مقولة الإخوان؟ واحد من الإخوان يقول لي الصحيحين في السيرة، والأخ الثاني يقول إنه البخاري له في السيرة. أنا أريد الإخوة الساكتين هؤلاء يعطونا إيش عندهم، إما يؤيدوكم وإلا يعارضون. ها؟ يا إخوان وين الباقين؟ أنا أريد مشاركة. سمعتم الإخوان يقولون في الصحيحين، والأخ يقول أنه سيرة النبي موجودة عند البخاري. إيش رأيكم؟ هذا كلام صحيح ولا لا يا إخوان؟ أنا لو أقول لك أنت الآن طالب علم، أنت طالب علم، أريد السيرة النبوية، عطني السيرة، ماذا ستقول لي؟ هل ستقول لي يا أخي الكريم أنه والله ما فيه إلا سيرة ابن هشام وسيرة الواقدي، هم بعد شوي تقول لي والله ابن هشام سيرته فيها تدليس ابن إسحاق وأيضا منقطعة بعضها، وتأتي لي أيضا والله الواقدي متروك، وتنتهي السيرة بهذا أنه إما نأخذها من هذا وإما ليس فيها روايات صحيحة. هاي فيه اللهم صل وسلم عليك. هذه السيرة، يقول لك الإخوان السنة هذه وليست السيرة. ها هاي شيخ ها هذه قاعدة. طيب إذا نفس الشيء في السنة، نقول ما لم يخالف الكتاب والسنة نأخذ به، صح؟ لا أنا لا أريدك أن تفرق، نحن الآن نقول السيرة رواياتها ضعيفة، كذلك في كتب السنة حاشى الصحيحين روايات ضعيفة روايات أخرى، صحيح ولا لا؟ ها يا إخوان، ها يا شيخ، ها طيب إذا مالك إذا ما في صحيح. طيب يا إخوان أنا قبل قليل قلت معلش سامحوني يا إخوان بس لابد من كذا، يعني قبل قليل قلنا إن مستشرق يقول إن القرآن الكريم، وهو القرآن تعرفون القرآن، إن القرآن الكريم قد شمل السيرة كلها، صح ولا لا؟ بالله عليكم ما في طالب علم يقول لي إن السنة قد شملت السيرة؟ ألا يمكن أن يكون ذلك؟ والله لو حلف طالب علم أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كلها موجودة في سنته لما حلف. والسابقون الأولون في تأليفهم لم يفرقوا بين السنة والسيرة، ولذا كما تفضل الإخوة اقرأوا في تاريخ الإمام البخاري رحمه في صحيح الإمام البخاري ستجد كل السيرة إلا ما ندر في صحيح الإمام البخاري وفي صحيح مسلم، أليس في داخل كتبهم كتاب المغازي؟ لم تكن تعرف السيرة في أول العهد إلا باسم ماذا؟ المغازي، من باب تسمية الكل بالبعض أو الأغلب. أليس هناك كتاب الإمارة والفي؟ أليس هناك كتاب الجهاد؟ أليس هناك كتاب الفضائل؟ أليس أليس أليس أليس أليس؟ أنا لا أريد أن أجلس لأعد من الرسائل العلمية التي اهتمت بهذا الشأن. من الكتب المعروفة عند الناس في السيرة والتي يقرؤونها كتب ابن إسحاق المغازي، وهو المأخوذ بالقبول عند الناس. هناك رسالة علمية دقيقة عجيبة، مقارنة روايات ابن إسحاق بالصحيحين فقط، مقارنة روايات ابن إسحاق في ماذا؟ بالصحيحين يا إخوان. وهناك رسالة علمية أخرى يا إخوان، حقت الشقيطي كم مجلد يا شيخ؟ 4 ولا لا؟ محمد الأمين 4. هناك رسالة علمية في الجامعة الإسلامية، السيرة النبوية من فتح الباري، من خلال فتح الباري. كم مجلد؟ مجلد واحد؟ 4 مجلدات. السيرة النبوية من إيه؟ من صحيح الإمام البخاري، رسالة في الجامعة الإسلامية، دكتور محمد الأمين الشنقيطي. وهناك كتب كثيرة الآن الحمد لله في ماذا؟ في السيرة النبوية الصحيحة، منها كتاب لشيخنا، وإن كان لم يستوعب شيخنا وأستاذنا غفر الله له وحفظه ووفقه دكتور أكرم ضياء العمري، السيرة النبوية الصحيحة مجلدين، وله الفضل بعد الله في تطبيق منهج السنة والمحدثين على السيرة النبوية. وهناك كتاب أتمنى هذه الأيام أن لا يخلو منه طالب علم، وهو جيد في هذا الباب ومن أفضل ما كتب متأخرا حسب علمي، كتاب مهدي رزق الله أحمد، السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية. أرجع أغلب الروايات إلى الصحيحين أو إلى السنن، وأرجو أن لا تغضبوا علي حفظكم الله. والرسائل كثيرة. وإذن فسيرة النبي صلى الله عليه وسلم اهتم بها الصحابة فنقلت في السنة، ولذا يقول الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، يقول بعضهم، والرواية فيها يعني مقال لكن تطلع لهذا، كان آباؤنا، والمعنى هو الصحيح، كان آباؤنا يعلمون مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعلموننا السورة من القرآن. والدليل أنهم حفظوا السيرة كاملة من أولها إلى آخرها، لم يشذ منها شيء. اهتمام الصحابة رضي الله عنهم وعلماء السنة بها دليل على ماذا؟ على أهميتها، حتى حفظوا دقائقها، دقائق سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا نحن الذين لا نقرأ بتذوق أيها الأحبة، أحيانا نقرأ قراءة عابرة. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت في بيت خالتي ميمونة ثم ذكر لنا لما دخل وكيف دخل النبي صلى الله عليه وسلم ووصف دخول النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: بت في بيت خالتي ميمونة حتى دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر من شأنه ما ذكر، ثم قال رضي الله عنه: فلما اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم اضطجعت على طرف الوسادة، ثم قلت لخالتي: يا خالة، إذا استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأيقظيني. فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم واستيقظت استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم واستيقظت فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستيقظت ثم قام إلى إداوة من ماء فتوضأ، ثم قام يصلي فتوضأت من وضوئه صلى الله عليه وسلم، ثم قمت على يساره فأخذني وأدارني عن يمينه. أين ذكر العلماء هذا الحديث؟ في أي باب؟ لو قلت لكم أخرجوا لي هذا الحديث وين؟ في قيام؟ من يقول قيام الليل؟ صحيح، أيوة. وأين أخرجوه؟ في أي باب؟ موقف المأموم من الإمام. وينتهي الأمر خلاص يا إخوان؟ إيش رأيكم؟ إيش عندكم فيه؟ ماذا فيه أنت يا طالب العلم؟ ماذا تأخذ من هذا الحديث؟ هذا الحديث يذكره العلماء كما قلنا الآن في أكثر من موضع، ومنها موقف المأموم من الإمام، موقف المأموم المنفرد من الإمام، أو الصبي أيضا من الإمام، وأيضا في باب قيام الليل. هاي شيخ أنت، أنا أقول أنت طالب العلم ماذا تستفيد من هذا الحديث؟ لو قلت لك حلل لي هذا الحديث ماذا نستفيد منه يا إخوان؟ هاي شيخ تنعقد الجماعة في اثنين، تنعقد الجماعة في اثنين، حلو، أيوة. قيام الليل في آخر الليل، حلو، أيوة. ها يا إخوان، الاقتداء والتأثي برسول الله صلى الله عليه وسلم في دق الأمور، زيارة لكبار أهل العلم، زيارة أهل العلم، كل هذا جميل. جميل جدا، كل ملاحظكم جميلة. ليش؟ ممتاز. نحن نتكلم الآن يا إخوان، طيب كيف لو لم نكن نتكلم عند هذا؟ نحن نتكلم عن إيش يا إخوان؟ عن أهمية السيرة، ومن الأهمية حفظ الصحابة لها. كيف حفظنا ليلة ابن عباس مع رسول الله؟ منين جتنا؟ من حرص ابن عباس على ماذا؟ على حفظ دقائق في بيت من؟ في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أريد أن أقول لكم يا إخوان، سامحوني الآن، كم عددنا؟ وليس عيبا، لكن هذا يفتح لنا آفاقا. كم عددنا يا إخوان؟ مجموعة، جميل ولا لا؟ كل واحد أخذ بطرف، لأخذ أتى بها في الإمامة، ولأخذ أتى بها في قيام الليل، ولأخذ أتى بها في كذا، ولأخذ أتى بها في كذا. هذا الحديث يعطينا معاني كبيرة جدا جدا. واحد مثلا شيخ سلامة أتى بها بأنه بالفعل الاهتمام، أو ما يدل على قضية الاهتمام بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أليس هذا دليلا يا إخوان؟ وحرص الصحابة على ماذا؟ على معرفة دق حياة النبي صلى الله عليه وسلم وتفاصيلها. لماذا؟ منين جاءنا هذا الحديث؟ أليس ابن عباس والذي ذكر الرواية كاملة؟ أليس كذلك؟ لماذا يذكرها رضي الله عنه وأرضاه كاملة وهو المعلم؟ إلا لنتعلم منه رضي الله عنه وأرضاه، وننقلها، وكيف نقلها الآخرون عن ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما. إذن يا إخوان، أليس هناك حديث نحتاج إلى تأملها. أنتوا شوفوا هذا الحديث، جلسنا وقتا ونحن نريد أن نستخرج هذا منه، وكما ذكرت لكم مثلا قصة فاطمة مع من؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جانب الاقتداء يا إخوان. ما أحوجنا إلى ماذا؟ إلى هذا التأمل الدقيق في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كتب السنة لنستظهر فيها. نتحدث عن ماذا يا إخوان؟ أنا هنا أتحدث عن إيش؟ عن السيرة النبوية، أليس كذلك؟ ولذا يعني أرجو أن لا يزعجكم أن يقول أن نحتاج إلى إعادة قراءة السيرة بطريقة أخرى، بنفس طالب العلم، بنفس المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بنفس الحريص على ماذا؟ على سيرته صلى الله عليه وسلم. وهنا ستصل إلى أحاديث كثيرة يا أخي صحيحة، وردت في الطهارة، وردت في الصلاة، وردت في الصيام، وردت عذرا يا إخوان في الحيض، وردت في يا إخوان. الوقت ضيق جدا جدا، لو أردت أن أعطيكم بعض الأحاديث مثل هذا يا إخوان سامحوني في خرجة بسيطة. أنا أريد كيف الحفظ صحابة رضي الله عنهم وماذا تعني. روت لنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها أكثر من حديث في مسألة حيضتها رضي الله عنها وأرضاها. كنت أحيض، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجري. وين يجي فيه هذا الحديث؟ في الحيض ولا لا؟ ماذا تأخذ منها أنت يا طالب العلم يا طالب السيرة؟ يا أخي بس تأمل في الحديث أنت من زاوية أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم عنده 9 زوجات ولا لا؟ ويضع حجره في رأس عائشة لماذا؟ اعتباطا كذا؟ ليس له أي معنى؟ طيب، كنت أحيض فيأمرني فأتزر فيباشرني وأنا. يا إخوان وين من تربية الناس على الرسول صلى الله عليه وسلم والقدوة والحفظ لهذا؟ وين حال الناس مع وضع النساء اليوم؟ أليس عند النبي صلى الله عليه وسلم 9 زوجات؟ ألم تكن منهن صفية من أجمل النساء من يهود؟ ألم تكن عنده زينب بنت جحش ملكة الجمال؟ ألم تكن كم عنده من النساء صلى الله عليه وسلم؟ 9، ومع ذلك يأتي عند عائشة فيأمرها فتتزر فيباشرها. ليش؟ ما له معنى يا إخوان؟ ها يا طلاب العلم، ها؟ ليس فقط هذا، حسن العشرة، التلطيف مع الزوجة، جوانب ليست بالسهلة يا إخوان. كنت أبحث في هذا الموضوع في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فجمعت جملة من الأحاديث في علاقة النبي بزوجاته في الحج. تجد العجب في حجة الوداع لوحدها، تجد عجبا منها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا أصل لدرجة أيها الأحبة، ليس فقط اهتمام الصحابة بالسيرة رضي الله عنهم أرضاهم، بل حفظوا لنا أدق تفاصيل حياته صلى الله عليه وسلم. وهنا سأصل لشيء، لم يحفظ التاريخ ولن يحفظ منذ أن هبط آدم وإلى أن تقوم الساعة، لم يحفظ ولن يحفظ التاريخ سيرة مثل ما حفظت ماذا؟ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. هل أحد عنده غير هذا الكلام؟ أعطوني. هاتوا لي أقرب الناس للإنسان، ولده وزوجته، صحيح ولا لا؟ وأمه. هاتوا لي أما تعطيك سيرة ولدها مثل ما تأخذ أنت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، تجد؟ والله لا تجد. هاتوا زوجة من أدق الزوجات وأكثرها غيرة على زوجها، تحفظ كل شيء، تحفظ من حياة زوجها وتصرفات زوجها مثل ما حفظ من ماذا؟ من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. هاتوا لي العظماء المعدودين من أول التاريخ وإلى اليوم، واليوم أدق أيها الأحبة، تصوير أليس كذلك؟ يحفظ كل بدقة وفي أماكن خاصة. هل يمكن أن تعطيني سيرة لأي إنسان أو عظيم مثل ما حفظ من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مع عدم وجود الأجهزة؟ ما معنى هذا يا إخوان؟ عجب في هذه السيرة المحفوظة بدقة، حتى نوم النبي صلى الله عليه وسلم وتقلبه محفوظ. ألم يذكر هذا؟ وهو نومه في منامه كيف كان يتقلب وماذا كان يفعل؟ يا إخوان، وضعه مع زوجاته ومع أهله في أخص الخصائص، في قبلاته لهن وفي مضاجعتهن، أليست هذه من أخص الخصوصيات؟ حفظت للنبي ولا لا؟ وبدقة يا أيها الأحبة. إنسان ساكت يا إخوان، ساكت، ممكن توقع أنه يفعل شيئا، فتسأل أنت ماذا تفعل في سكوتك؟ ماذا سيقول لك؟ ماذا ستكون الإجابة؟ أنت ما تشوف أن ساكت؟ يعني بعمل إيه ولا بسوي إيه؟ أما الصحابة قالوا يا رسول الله، ها أرأيت، ها أرأيت سكوتك في الصلاة ماذا كنت تقول؟ لماذا أنت غاضب يا رسول الله؟ لماذا سلكت هذا الطريق؟ لما اخترت هذا المكان؟ ها؟ على ايه؟ عن نفس شيء هذا، لكن اقول شوف الابعد من هذا، اشياء لا يمكن يسأل عنها. أنا ممكن أسأل منه أبوه كل وين هو ولا وش عمله ولا هو يصلي ولا هو كذا، لكن سكوتك أيضا في الصلاة، هل أنت غاضب ولا لست غاضب؟ دقة وصف يا إخوان في الحفظ، حتى في دقائق عجيبة جدا. ولذا تعرفون ذلك اليهودي الذي قال لابن مسعود رضي الله عنه علمكم النبي صلى الله عليه وسلم حتى إيه؟ لماذا كان الصحابة يأتون إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم؟ كانوا يأتون ولا لا؟ كانوا يأتون بيوت النبي إيش؟ يسألون عن عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في إيه؟ في بيته. ليش يا إخوان؟ دارس السيرة النبوية أين هو من هذا؟ ليست السيرة وصفا ظاهرا، بالعكس. ولذا بالفعل حفظت حياة النبي صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها بدقائق عجيبة يا إخوان، جدا جدا جدا. الوقت يضيق يا إخوان في هذا الجانب. ومع هذا فالسيرة النبوية التي نحن نقول الآن بدقائقها هي قدوة للمؤمنين، والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في إيه؟ في كل حياته. لذا عرف الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. دعوني من ما نقول مثلا أنه فرض أو واجب أو مندوب أو عادة. هل يلام من يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في عاداته أو فيما اعتاده؟ هل يلام؟ ما لم يصل إلى الغلو أو زعم أن هذا سنة فيوجب على الناس ما ليس بواجب. ولذا كان من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من يقتدي في كل شيء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن هؤلاء من؟ ابن عمر. ابن عمر عجب من العجب يا إخوان. حج بعد مدة في آخر حياته رضي الله عنه وأرضاه، وهنا يدل على الاهتمام، أقول لكم على الاهتمام بأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم وحياته، كانوا مهتمين بها رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. ولذا ابن عمر كان البعض يلومه على شدة ماذا؟ تمسكه به بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. خرج إلى الحج فمشى في طريق محدد معروف، ثم في مكان من الأمكنة التي يمشي عليها وقف وأخذ إداوة من الماء وذهب إلى مكان وقضى حاجته ورجع. فتعجب الصحابة، تقضي حاجتك في هذا المكان؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة قضى حاجته في هذا المكان. وهو يمشي رضي الله عنه انحرف ورجع، ما رأوا أمامه شيئا، قالوا لماذا انحرفت الانحراف؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع. شوف الطريق من هنا إلى مكة يا إخوان كم هو، وعلى الإبل، كيف حفظ مكان الانحراف؟ وأي دقة في هذا الحفظ؟ قال فانحرف ورجع، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم انحرف مثل انحراف هذا. كان يرخي زمام ناقته ويشده أحيانا، فقول له يرحمك الله لماذا تفعل هذا؟ قال لعل خفا يقع على خف، خف الناقة يقع على مكان خف ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا لا أريد هذا الحديث لقضية شوفوا كيف يعني يقتدي بالعادات، لا، انظروا كيف حفظ ماذا في طريق واحد يا إخوان. هذا الذي حفظ، والنبي حج حجة واحدة، وماذا حفظ من هذا حتى في الطريق؟ لما؟ أليس هذا يدل على اهتمامه أولا؟ وإلا لو لم يكن هناك اهتمام كيف كان يعرف هذا في المرة التي بعدها؟ أكان يعرفه لو لم يكن مهتما وهو يمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان؟ طيب، حجة الوداع اقرأ فيها وفي الخلافات فيها حتى في إهلال النبي صلى الله عليه وسلم. حينما تقرأ في الحجة لا تظن أن هذه حجة واحدة، بل تظن أنها 10 حجج، صح ولا لا؟ لمن قرأ في الخلافات، لماذا كان هذا؟ أليس من دقة حب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وعنايتهم؟ شكل غريب يا إخوان وعجيب، مع أن الحج أول مرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكل الصحابة كانوا مهتمين لحجهم، ومع ذلك حفظ ذلك الحفظ العظيم. أهمية السيرة النبوية أنها سيرة نبي رباني، ربانية المصدر، ربانية التوجه، حفظه الله سبحانه وتعالى من أمور الجاهلية كلها، كلها، حتى ما تعم به البلوى حفظ منه صلى الله عليه وسلم. ذبائح العرب أكثرها للأصنام، ويصعب أن يتحرج الإنسان ها عن أكلها، كما يقول بعض الناس الآن إذا خرج للخارج أو كذا، وحتى عندنا هنا الآن يتحر يعني لا يستطيع أن يتحرز في هذا الجانب، صحيح ولا لا؟ ما تعم به البلوى يقولون. مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل مما ذبح لغير الله. وإذا أردت أن تعجب مما حفظ من سيرته صلى الله عليه وسلم أنه لم يسجد لصنم قط، لم يسجد لصنم قط، صحيح؟ بس ولا حضر عند الأصنام. لكن كم بجانب البيت الحرام، بجانب الكعبة وعليها وفي داخلها، كم من الأصنام؟ 360 صنما، صح ولا لا؟ ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم صنما منها، لا قصدا ولا بغير قصد. أليس تعم البلوى بهذه الأصنام المحيطة؟ يمر من عندها الواحد، يأتي زحام، يأتي كذا ويلمس فيها، أليس كذلك؟ ما مست، يحلف زيد رضي الله عنه، والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم صنما قط. برضو سأرجع، كيف حفظ هذا يا إخوان؟ أي سيرة هذه اللي تحفظ هذه؟ ماذا؟ الدقائق والعناية بها. بل مرة من المرات كان زيد معه مولاه، فزيد وهو يطوف، والنبي لم يكن يدعو إلى دين الله في ذاك الوقت ولم ينزل عليه الوحي، يقول زيد فلمست يدي وثن منها، يقول لمست، لم يقل لمست، لمست يدي واحدا منها، فنظر إلي النبي صلى الله عليه وسلم نظرة، فلما مر الثانية لمسها بيده لينظر ماذا يتأكد من إيه؟ من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألم تنهى عن هذا؟ لزيد رضي الله عنه وأرضاه. إذن حرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على ذلك الحفظ العظيم والاهتمام بها والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأعمال يدل على أيضا معرفتهم لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فاقتدوا به في حياته وبعد مماته صلى الله عليه وسلم في كل أحواله صلوات الله وسلامه عليه، وسألوا عنه في بيته، وهمهم ما أهمه صلوات الله وسلامه عليه. أهمية السيرة النبوية أخيرا عناية العلماء بها واهتمامهم بها، وعناية الصحابة وأبناء الصحابة وممن كان له درس في السيرة، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبان بن عثمان بن عفان رضي الله عنه، ومحمد بن كعب القرظي، وبعدهم وبعدهم حتى ألف في السيرة لوحدها بعد ذلك. عناية العلماء كما ذكرنا، البخاري، مسلم، أصحاب السنن غيرهم حفظوا السنة والسيرة معها رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا، فحفظوا لنا علما جما فيها. أهمية السيرة أن حياة المسلم بدونها وبدون رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة أحواله فيها نقص كبير، بل ربما صار ضلال كبير. ابن القيم له كتب في السيرة، أنا لا أريد أن أطيل، ما هو كتابه الأقرب في السيرة؟ إيش رأيكم في زاد المعاد؟ كتاب قيم لابن القيم، أين ألفه؟ أي سفر؟ سفر الحج. الله المستعان. ألفه في طريق السفر إلى الحج من الشام إلى مكة، ويقول رحمه الله معتذرا، تعرفون أن الكتاب طبعا حقق أكثر من مرة، ومنها من أفضلها تحقيق الأرناؤوط، وأكثر الروايات التي فيه صحيحة، يندر أن تجد رواية ليست صحيحة، ومع ذلك ماذا يقول رحمه الله؟ يعتذر في الكتاب، يقول لمن قرأه: اعذرني فلقد ألفته في رحلة الحج في غياب عن كتبي، ليست معه كتبه، وقلة المذاكر، ما عنده أحد يقول يذاكرني من طلاب العلم، الله المستعان، وينه عنا، وهو مفتي الحملة رحمه الله، والناس عليه. أنا يا إخوان ودي أقرأ جزء من الكتاب فقط. مرة من مرات جربت، كنت أحب أن أقرأ المقدمة في الطريق، في طريق سفر 400 كيلو، أريد أن أقرأ المقدمة، ما قرأتها، ما استطعت، وأنا على سيارة فارهة مريحة، وهو رحمه الله على الإبل. هؤلاء يحتاجون منا إلى استقراء رحمهم الله. مقدمة الكتاب في أهمية السيرة النبوية، كم صفحة؟ يا إخوان أنا لم أرى مقدمة وصلت إلى 50 صفحة، ما في مقدمات الكتب كم يا إخوان؟ 5-6 يعني، إذا بلغت 8 صفحات، صحيح ولا لا؟ هذا إذا اعتبر الذي وضع المقدمة قد أطال في مقدمته، ها؟ وإلا إيه؟ ها؟ إيه؟ مقدمة من كثير فين؟ لا، مقدمة ابن خلدون غير يا إخوان، مقدمة ابن كثير غير، مقدمة الإمام مسلم غير رحمه الله، هذه مقدمة في السيرة فقط، مدخل، لم يذكر فيها شيء من أبواب السيرة إطلاقا، ولا بابا واحد. بلغت كم؟ 40 صفحة أو 46 صفحة المقدمة، كلها في أهمية السيرة النبوية. له كتابين حول الموضوع، ما هما أيضا؟ ثلاثة حول السيرة، ثلاثة غير هذا الكتاب، ها؟ إيه؟ ها يا إخوان، ها الطب النبوي جزء من زاد المعاد، أخرج إخراجا، أقحم إقحاما، لا الطب النبوي لا. ها يا إخوان، ها؟ لا، أنا أريد حول السيرة، ها؟ الفروسية، نعم، أيوة، غيره من لا في الصلاة والسلام، صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، إيش اسمه الكتاب؟ صلاة والسلام على رسول الله، جلاء الأفهام، في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام عليه الصلاة والسلام، ألمح في المقدمة. طيب غيره، طريق الهجرتين ومفتاح دار السعادتين أيضا، طبعا وكتبه كثيرة، لكن هذه كلها ألمح فيها إلى هذه المقدمة. ابن القيم رحمه الله يا إخوان في آخر المقدمة بعد أن ذكر الأهمية كلها ماذا قال؟ هيا يا إخوان، أحد معه الكتاب؟ ما معنى الكتاب؟ أحد عنده الكتاب بالبيت؟ دانا. أحد عنده الكتاب في بيته؟ أحد عنده الكتاب في البيت؟ طيب، يقول في نهاية المقدمة يا إخوان، يقول في نهاية المقدمة رحمه الله: ومن لك، هذه العبارة عجيبة جدا، ومن لك بمن إذا غاب عنك هديه، ومن لك بمن إذا غاب عنك هديه، ها، ومن لك بمن إذا غاب عنك هديه طرفة عين، ومن لك بمن إذا غاب عنك هديه طرفة عين فسد قلبك وأصبحت كالسمك إذا أخرج من البحر ووضع في المقلاة ولكن ما لجرح بميت إيلام. ومن لك بمن إذا غاب عنك هديه طرفة عين فسد قلبك وأصبحت كالسمك إذا أخرج من البحر ووضع في المقلاة ولكن ما لجرح بميت إيلام. رحم الله ابن القيم. وبه أختم الأهمية التي أردت الإلماح لها في أهمية سيرة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. وسنكمل إن شاء الله بعد قليل، أظن الأذان أو شيء ولا باقي؟ ها؟ طيب، نتوقف ونأخذ بعض الأسئلة والحوار، ثم نبدأ بعض الصلاة إن شاء الله أيضا في جانب ثاني في فوائد.